وضعت البشرى للموحدين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الولي الناصر، الولي المعين، الولي الذي يتولى أمرك من البداية وإلى النهاية. الله ولي الذين آمنوا، ناصرهم ومحبهم ومتولي أمورهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، من ظلمات الشبه والشكوك إلى نور اليقين. والذين كفروا، الذين كفروا بالله أولياؤهم الطاغوت، الذي يتولى أمورهم الشيطان، الذي يتولى أمرهم المضلون في الأرض، يتولون أمرهم فيخرجونهم من النور إلى الظلمات. وهل للكفار نور؟ كيف يخرج الكافر من النور؟ أي نور وهو في ظلام؟ نور الفطرة. فما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. إذن فالذين كفروا يخرجهم الطاغوت من نور الفطرة، من العقيدة التي غرسها ربنا في قلوبهم والتي شهدوا بها في بدء الخلق، حين أخرج الله من آدم من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم في عالم الذر. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من نور الفطرة إلى ظلمات الشك والشرك والضلال، أو من نور البينات. آية الكرسي كلها دلائل واضحة وبينات صافعة، نور يسمعها الإنسان فهي نور. المؤمن تسري في عروقه مسرى الدين وتدخل في قلبه كالنور فيضيء جوانحه، والكافر يسمعها تنير له، لكن الطواغيط يخرجونه من نور البينات إلى ظلمات الشبه، إلى ظلمات الشكوك والشبهات. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار، وكأن النار قد خلقت لهم فهم أصحابها، وصاحب الشيء المصاحب له أو الذي يملكه أو الذي لا ينفك عنه، فهم أصحاب النار، هي لهم وهم لها وهم فيها خالدون. بعد ذلك وبعد هذا الشرح الواضح للآيات البينات، وأن الله تبارك وتعالى متولي الذين آمنوا، يضرب ربنا تبارك وتعالى لنا الأمثال، وتأتي ثلاثة أمثال تثبت التوحيد وتثبت البعث وتثبت النشور. وهذه الأمثال والتي ضربت إن تفكر فيها أي إنسان دل ذلك أو دله على وجود الله تبارك وتعالى. يضرب المثل بجبار في الأرض قيل هو أول من ادعى الألوهية، وهو أول من صلب الناس، قيل في اسمه النمرود والاسم لا يعنيه. يقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ ألم تر؟ السؤال للتعجيب، والرؤية هنا مقصود بها رؤية القلب، أي ألم ينتهي إلى علمك ما حدث للتشويق لسماع القصة وللتعجيب أن يعجب أيها السامع. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، حاجه أي صارعه بالحجة، المحاجة أن تسوق حجتك ويسوق غيرك حجته، وهكذا. فمن حج الآخر غلبه بالحجة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أي في الله تبارك وتعالى، يجادله في وجود الله، أن آتاه الله الملك. هذا الجبار آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله الملك، آتاه الله الملك، وبدلا من أن يذكر الله على ذلك كفر به وادعى الألوهية، اغتر في نفسه ورأى الدنيا بيده وزعم أنه إله يعبد. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، أي ربنا تبارك وتعالى هو الذي يخلق الحياة ويخلق الموت في الأجساد. والآية والكلام يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز من حيث اللغة، لكن إبراهيم أراد الحقيقة، حقيقة الأمر، فخالق الحياة الحي المطلق، وخالق الموت المميت سبحانه وتعالى، ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت، رد هو بالمجاز، فيأتي بالرجل فيأمر بالإطاحة برأسه بإعدامه، ها هو قد أمات، ويأتي بمن حكم عليه بالموت فيعفو عنه، ها هو قد أحياه. مجاز. والإحياء والإماتة وإن بدا له أسباب في هذه الدنيا، إلا أن الفعال على الحقيقة هو الله. فإن صدم السيارة رجلا يمشي على الطريق فوقع، ما فعلته السيارة أتلفت البدن، وما هي إلا سبب، أتلفت البدن، أتلفت الجسد، أما النافع للروح هو الله، هو الله. ولذا جادل الجبار مموها، قال أنا أحيي وأميت، فتركه إبراهيم وترك هذه الحجة ينتقل إلى حجة أخرى لا يحتمل الكلام فيها حقيقة ومجازا، بل لا يحتمل إلا الحقيقة. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تأتي بها من المغرب، ها هي الشمس تأتي كل يوم من المشرق، من الآتي بها؟ الله. تأتي بها أنت من المغرب ولو مرة، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، تأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، فبهت، فبهت، فبهت، ثلاث قراءات بمعنى واحد. بهت الذي كفر، انقطعت حجته وتحير ولم يجد جوابا، بهت انقطع وتحير. وهناك قراءة رابعة، فبهت الذي كفر، أي بهت إبراهيم الذي كفر، أي قطع إبراهيم حجته. فبهت الذي كفر، انقطع وتحير ولم يجد جوابا على ذلك. الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهديهم إلى نور الحقيقة، لا يوفقهم إلى الحجة. ولذا في هذه الآية والله يهدي، والله لا يهدي القوم الظالمين، يقال إن كل مؤمن ثابت الإيمان إذا ناقش أو جادل بالحجة غلب، غلب، يهديه الله تبارك وتعالى للحجة الصافعة. وكل مجادل مغائم مماري منافق كافر لا يهديه الله تبارك وتعالى لحجة. وحجج الله كثيرة وعلى ألسنة الرسل، وسبق حيث يقول عن خليله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. لقد روي عن قصة المجادلة والمحاجة بين إبراهيم الخليل وبين الجبار ستنتشر. أرجحها أن إبراهيم حين اصطفاه الله تبارك وتعالى وهداه وأراد أن يلزم قومه الحجة، فقد رآهم يعبدون ما ينحتون، وأراد أن يلزمهم الحجة، فانتهز الفرصة في يوم عيد، وخرجوا جميعا إلى عيدهم، وتخلف إبراهيم مدعيا المرض، وكانوا يعبدون الأصنام ويعتقدون للنجوم تصرفا في حياتهم وشغولهم، فأوهمهم إبراهيم أنه قد مرض نتيجة نظره في النجوم، وتخلف عنهم وكسر الأصنام، حيث رأى منهم عدم الاقتناع، وحين تكلم في شأن الأصنام رأى الكل عليها عاكف ولها عابد، فأراد أن يلزمهم الحجة، فحطم الأصنام جميعها وترك أكبر صنم فيهم، وحين عادوا وسألوا وعلموا وجاءوا به وسألوا سأله الملك قبل أن يلقيه في النار، سجنه قليلا ثم استدعاه وسأله من ربك؟ فقال ربي الذي يحيي ويميت. تلك القصة. القصة الأخرى أن هذا الجبار كان يحتكر الطعام، وكل من أراد طعاما من رعيته جاء إليه فسجد بين يديه فيميره يعطيه الطعام، ودخل إبراهيم عليه ليأخذ طعاما لأهله فلم يسجد له، فسأله ما منعك أن تسجد لي؟ قال إنما أسجد لله ربي. قال من ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فمنع عنه الميرة، منع عنه الطعام، وعاد إبراهيم بغير طعام، فمر في طريقه على كثيب أحمر رمل، فملأ وعاءه بهذا الرمل حتى لا يفاجئ أهله بدخوله خاويا، ملأ طعامه بهذا الرمل وعاد إلى بيته ووضع الغرارة، وضع الوعاء ودخل تماما. فقالت امرأته لو جهزت له طعاما حتى يأكل حين يستيقظ، ففتحت وإذا بالرمل دقيق وقمح، فخبزت وعجنت، واستيقظ إبراهيم فوجد الطعام، فسألها من أين لك هذا الطعام؟ قالت لقد جئت به أنت قبل أن تنام. وقدرة الله تبارك وتعالى لا تناقش، وربنا على كل شيء قدير. تلك القصص في شأن هذه المحادة بين إبراهيم وبين الجبار. سجنه ثم ألقاه في النار. قيل بل بعد أن ألقي إبراهيم في النار فلم تأكل النار منه إلا القيد، حلت قيوده وخرج يمشي. هنا استدعاه الملك ليسأل من ربك؟ وقيل قبل أن يلقى في النار قصص وردت في هذا الشأن، والذي يهمنا هو عموم النبي وما تدل عليه الآية. أمران في هذه الآية يستنبطهما المتشكك والمتأمل. الأمر الأول أن المجادلة والمحاجة في الدين جائزة وصحيحة، أي أن العالم من حقه أن يناظر وأن يجادل حتى يصل إلى الحق وإلى الحجة، إذ لا يدحض الباطل إلا بالحق وبالحجج الظاهرة. لأن بعض الناس يقول لا يصح المحاجة أو المجادلة مع الكفار، والقرآن يرد عليهم، وربنا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول الله تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن. وهو إبراهيم يقص ربنا تبارك وتعالى علينا أنه حاج الملك الجبار. لكن المناظرة لا تكون إلا بين اثنين متقاربين في التفكير، متقاربين في الدين والعقيدة، مخلصين في الوصول إلى الحق. تلك هي المناظرة بين العلماء، هدف كل واحد منهم الوصول إلى الحق. وكما قال الإمام الأعظم: ما ناقشت عالما إلا ورجوت أن يسوق الله الحق على لسانه حتى يعلم ويتعلم ويستفيد. أما أن تتعلم العلم لتماري به السفهاء أو تجادل به العلماء فذاك ممنوع. فعلى قدر علمك، وكلنا متعلم، فلك أن تسأل لا تجادل ولا تماري، وإنما تسأل فتعلم، وتسأل فتأخذ برأي من أجاب أو برأي غيره، دون وقيعة بين العلماء، ودون أن تسأل هذا ثم تذهب إلى الآخر فتقول سألت فلانا فقال، وأنت تقول فتخالف بين الآراء، فكأنك في هذا توقع بين الناس وتبذر بذور الخلاف. والدين مثيل والعلم واسع، وكلما استزاد المرء من العلم وجد أنه لا يعلم وأنه محتاج إلى مزيد من العلم. والقرآن حمال وجوه، وهذه آية لا إكراه في الدين تحمل أربعة وجوه. أهي حضر؟ أهي نهي؟ تحتمل ذلك، وتحتمله اللغة، وتحتمله الصياغة. أهي نهي؟ تحتمله اللغة وتحتمله الصياغة. فمن قال هذا فقد اجتهد، ومن قال هذا فقد اجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ذاك هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الجبابرة في الأرض مهما غلبتهم بالحجة لا يقتنعون، وإذا انقطعت حجتهم لجأوا إلى التعذيب وإلى السجن وإلى الضرب وإلى القتل وهكذا. ها هو النمرود ألقاه في النار، قال ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم. وها هو فرعون قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. وهذا هو ديدن الجبابرة في كل زمان وفي كل مكان، إذا انقطعت حجتهم لا يسلمون بالحق، وإنما يلجؤون إلى التعذيب، يلجؤون إلى الإرهاب، يلجؤون إلى السجن والقتل. وربنا تبارك وتعالى بما يعملون محيط، والحق يعلو ولا يغلى عليه، والحق أبلج والباطل لجلج، ودولة الظلم ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. فإن الله تبارك وتعالى خالق السنن، والذي خلق السنن قادر على أن يبدلها أو ينفوها. وجاءت الآيات تبين مجادلة إبراهيم للجبار، وحين قال إبراهيم إن الله يحيي ويميت، وزعم الجبار أنه يحيي ويميت، انتقل إبراهيم إلى آية لا شك فيها ولا خلاف. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إتيان الله تبارك وتعالى للشمس من المشرق سنة كونية، هو سنها. وحين قال إبراهيم لهذا الجبار فأت بها من المغرب فبهت، معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يأتي بالشمس من المغرب كما أتى بها من المشرق، لذا لن تنتهي الدنيا حتى يأتي الله بالشمس من المغرب. وهنا يقفل باب التوبة، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وتأتي الآيات لتضرب الأمثال، تأتي لتضرب الأمثال عن السنن وكيف يتحكم فيها من أوجبه. يقول الله تبارك وتعالى: أو كالذي مر على قرية، أي ألم ترى إلى الذي حاد إبراهيم في ربه، وكذلك هذا الذي مر على قرية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنح، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الذي مر على قرية، المار على القرية هو عتير، وهو من بني إسرائيل، وهناك أقوال إنه الخضر، خضر هو الذي مر، أو رجل من بني إسرائيل، أو كافر أراد الله أن يهديه، أو نبي من الأنبياء، وأصح الأقوال أنه عتير. والقرية سميت قرية لأن الناس اجتمعوا فيها، من قريت الماء جمعته، فالقرية قرية لأنها قرت الناس، جمعت الناس فيها. وقيل إن القرية هي بيت المقدس بعد أن خربها الجبار بخت نصر كما يقولون، وقيل غير ذلك. مر على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية خالية، خاوية ساقطة، خوية سقط، خوى خلا، وهي خاوية خالية من السكان، خالية من الناس، على عروشها وبيوتها قائمة، والهالك هو الناس فقط، فهي قرية خالية ولكن المباني قائمة، أو خالية بمعنى ساقطة على عروشها. والعروش جمع عريش، العريش كل ما يهيأ ليظل أو يكن فهو عريش، والعروش هنا بمعنى السقوف، خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها، كأن السقوف سقطت أولا فسقطت عليها الجدران، خاوية على عروشها ساقطة على سقوفها. إذن فالقرية مدمرة والناس فيها أموات. مر هذا النار على هذه القرية فتعجب وقال أن يحيي هذه الله بعد موته، أن متى، أن كيف، كيف يحيي الله هذه بعد موتها، يحيي القرية أي يحيي سكان القرية، يحيي من مات فيها، أو كيف تعمر هذه القرية بعد هذا الخراب الشامل، أتعمر؟ والسؤال، قالوا سؤال من شاك، شاك شاك في قدرة الله. وذاك قول من قال إن الذي مر كان كافرا. والقول الآخر هو الأصح والأرجح أنه من عزيز الموقن بقدرة الله، ولكنه يتعجب كيف ومتى ومن أي طريق وبأي سبيل يحيي الله هذه بعد موته. سؤال تشوق للمعرفة وتعجب من قدرة الله كرؤية المؤمن لأي شيء فيقول سبحان الله أو لا إله إلا الله، فهو متعجب متشوق أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأماته الله 100 عام، أماته 100 عام، أماته وتركه ميتا 100 عام، ثم بعثه رد إليه الروح بعد أن قبضها، رد إليه الروح فاستيقظ فبعث. قال كم لبثت؟ القائل هو الله، وقالوا القائل جبريل، وقالوا القائل ملك، ولكن الأرجح أن القائل هو الله لما جاء بعد من قوله وانظر إلى العظام كيف ننفذها. قال كم لبثت؟ والسؤال سؤال تقرير، كم لبثت؟ مضى عليك من الزمان في نومتك هذه؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قيل إن الله قبض روحه في أول النهار في فجر اليوم، وحين بعث بعث قبل الغروب. فحين استيقظ وبعث ونظر حوله اعتقد أنه نام يوما بانتهاء اليوم بغروب الشمس، ثم انتبه فإذا الشمس لا زالت مشرقة لم تغرب بعد، فاستدرك قائلا أو بعض يوم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال القائل هو الله أو الملك، قال بل لبثت 100 عام. والعام السنة، والعام مصدر كالعوم، والعوم السباحة، وسميت السنة عام، وهذه المدة سميت بالعام لأن للشمس فيها عومة، وكأن الشمس عامت في الفلك سنة، كل في فلك يسبحون، فسميت عومة الشمس وسباحة الشمس هذه المدة 365 يوما أو يزيد ربع يوم، سمي عام. بل لبثت 100 عام وانظر إلى طعامك وشرابك. والتفت الرجل إلى طعامه وشرابه، وقالوا كان تينا وعنبا وعصيرا وما إلى ذلك أيا كان، وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. لم يتسنه مفرد، والطعام والشراب شيئان وكأنهما شيء واحد، لذا أفرد الفعل، لأن الطعام والشراب شيء واحد به قوام البدن. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن، لم يتسنى في الوصف بحذف الهاء وإثبات الهاء في الوصف باعتبارها هاء السكت. وأصل الكلمة سنها أو سنوة، فإن كانت سنها فالهاء أصلية تثبت وصلا ووقفا في القراءة، وإن كانت سنوة فالهاء غير أصلية. لم يتسنه لم تؤثر فيه السنون، تسنه الشيء أثرت فيه السنون فأنتم، أثرت فيه السنون فأنتم وتغير. هذا الطعام والشراب لم يتسنه لم تؤثر فيه السنون 100 سنة، طعام وشراب طازج كما كان. وانظر إلى حمارك، ونظر إلى الحمار وكان يركب حمارا حين مر على القمر. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، ولنجعلك آية للناس، علامة ودليل على البعث وعلى قدرة الله تبارك وتعالى في الإماتة والإحياء وقدرته على تغيير السنن الكونية بما شاء وكيف شاء وقت ما يشاء. ونظر إلى الحمار، وهنا اختلف الناس. بعض الناس قال كان الحمار واقفا حيا مربوطا كما ربطه صاحبه، والعظام التي أحياها ربنا وأراه إياها عظامه، إذ أحيا الله منه العينين فقط، أحيا رأسه وأحيا عيناه، ونظر إلى نفسه فوجد نفسه عظاما ورفاتا، ورأى نفسه كيف يتجمع وكيف يقسم عظامه. والبعض قال إن الإحياء كان للحمار، أما هو فقد نام واستيقظ كما حدث مع أهل الكهف. والرأي الأرجح والأصح أن الإحياء والكلام عن العظام عن عظام الحمار. وانظر إلى حمارك، فرآه مر عليه 100 سنة، 100 عام، رم وأنسل ولا لحم فيه ولا عصب، وانتهى كل شيء ولم يبق إلا العظام المفتتة المتفتتة المتهدئة. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام. فنظر إلى عظام الحمار، كيف ننشزها؟ الإنشاز الرفع، ومنه نشوز المرأة المترفعة عن طاعة زوجها، ومنه قول الله عز وجل وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشزها، قراءتان لنفس اللفظ. كيف ننشرها، كيف ننشرها، كيف ننشيها، ننشرها نحييها، من أنشر الله الموتى أحياه ثم إذا شاء أنشره. والقراءة الأقرب والأرجح كيف ننشزها، كيف ننشزها نرفعها، فإذا بالعظام المتفتتة تتجمع، وإذا بها ترفع وتقف وتتجمع ويتشكل الهيكل العظمي للحمار كاملا ويلتئم العظم. كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، والكساء الثوب الذي يستر البدن وكأن اللحم يستر العظم، ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، أي اتضح ما أشكل عليه، أو تبين له أن الله على كل شيء قدير، وقد كان يعلم ذلك برهانا فرآه عيانا، بعد أن آمن بالاستدلال آمن بالمعاينة والمشاهدة إيمانا ضروريا. فلما تبين له أن الله على كل شيء قدير قال، أو فلما تبين له ما أشكل عليه قال، أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقرأت فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، والقول من الله والقائل هو الله. فلما تبين له قال، أي قال الله، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ها قد رأيت بعيني رأسك، وها قد رأيت بنفسك، فالزم العلم بأن الله على كل شيء قدير. عزيز وتلك السنة، ثلاثة أشياء، الطعام والشراب لم يتسلح، لم تؤثر فيه السنون، الخبز في طراوته والماء في نقاوته، كما هو وكأن الزمن لم يمر عليه. إلى جواره مباشرة الحمار مات، وجرت عليه السنة، وأثر فيه الزمان، وانتهى وأصبح عظاما ورفاتا. وصاحب الحمار الذي مر على القرية نام دون طعام دون شراب، يتنفس ويتحرك الدم في عروقه ويدق قلبه، أو مات بغير أن يتأثر جسده أو يبلع أو تؤثر فيه السموم. ثلاثة أشياء في مكان واحد واختلف الأثر: الرجل ميت دون أن يتأثر جسده، قبضت روحه ولم يتأثر جسده وبقي كما هو، وأجساد الأنبياء لا تبلع، والحمار جرت عليه السنة والطعام بقي كما هو. ثلاث أشياء في مكان واحد ومر عليها زمان واحد واختلف الأثر فيها، لأن الذي خلق السنن قادر على أن يجريها وقادر على أن يوقفها. قالوا: عزير مر على حماره على هذه القرية وقال ذاك، وكانت قرية فيها أحبابه وتأسى وتأسف عليها بعد أن خرجت، وحين بعث ركب حماره وذهب إلى قريته. قالوا: إن القرية عمرت وأعمى الله العيون عنه وعن حماره 100 سنة، وجاء ملك من الملوك فعمر القرية، فحين بعث وجدها عمرت بالمساكين وبالناس. وقيل عاد إلى قريته وحين حدثت هذه الحادثة كان ابن 40 سنة، وكان قد ترك أمة صغيرة في بيته، عاد فوجد عجوزا عمياء فسألها: أبيت عزير هذا؟ قالت: نعم. وبكت: أين هو؟ تركنا منذ كذا ومنذ كذا. من أنت؟ قالت: كنت أمة له، وحين تركنا كان عمري كذا، يقال 20 سنة. قال: فأنا عزير، أماتني الله ثم أحياني. قالت: إن كان هذا حقا فإن عزيرا كان مجاب الدعوة في ذوي البلاء والمرضى، فادعوا الله لي. فدعا الله لها فأبصرت وصحت وعادت إليها قوتها وعافيتها، فقالت: أشهد أنك عزير. وقيل كان له ابن، وجاء ابنه حين خرجت على ملأ من بني إسرائيل وأخبرتهم بخبر عزير، جاء الابن وقال: فإن أبي كان له شامة سوداء بين كتفيه فأراه الشامة فعلموا أنه عزير، وكان آية كما قال الله: ولنجعلك آية للناس. وقال بعضهم: بل حين بعث عزير لم يكن هناك أحد من أهله، وحين ذهب إلى بني إسرائيل وأخبرهم عن نفسه كذبوه، فقرأ عليهم التوراة من قلبه، ولم يكن أحد يحفظ التوراة مطلقا إلا عزير، فحين قرأها عليهم حفظا صدقوه، ولكنهم غلوا فيه بعد ذلك فقالوا: عزير ابن الله. انت قصة عزير تبين وتدلل على قدرة الله تبارك وتعالى.